من الملاحظات كذلك في كتب المذاهب أن الحنفية اشترطوا لصحة صلاة الجمعة إذن السلطان بذلك أو حضوره أو حضور نائب عنه، إذ هكذا كان شأنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين. فإذا لم يوجد أحدهما لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك وحضر وقت الجمعة، كان للناس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي بهم الجمعة. هذا في مذهب الحنفية. أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئا مما يتعلق بهذا، لا إذنا ولا حضورا ولا إنابة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها سواء أذن أم لم يأذن. وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام. فالشيخ بالتفصيل ماذا قال؟ اشتراط الإذن إذن الإمام للتعدد لا لإقامة الجمعة أصلا. لو ما في إلا جمعة واحدة خلاص ستقام، ما ينتظرون إذنا. لكن إذا صار في أكثر من جمعة هنا يشترط الإذن للجمعة الثانية. حتى قال الشيخ، طبعا واضح الهدف حتى ما تصير فوضى، حتى ما تصير فوضى، فلا بد من إمام يحدد لهم تقام جمعة ثانية ولا ما تقام، وإلا كل الناس لو ساروا على أهوائهم لحصل هنالك فوضى في العبادات، حتى في العبادات. قال الشيخ: وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، فلو قيل بهذا القول لكان له وجه. قال: والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، يقول الشيخ ابن عثيمين. وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس، لأننا لو قلنا إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائبه لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقيمون الجمعة. الشرح الممتع لابن عثيمين.